سلمت أمري يا رب يا علام، واللي تكال عليك ما عمره يوم ينضام، واللي تكال عليك ما عمره يوم ينضام. عبدك وملك إيديك يلي عينيك ما تنام، عبدك وملك إيديك يلي عينيك ما تنام. طمعتنا في رحمتك يا رب يا غفار، ووعدتنا بجنتك يسعد بها الأبرار. سلمت أمري إليك يا رب يا رب يا رب يا رب. سلمت أمري بعيد القريب يا حي يا موجود، انت البعيد القريب يا حي يا موجود، انت الرقيب الحسيب الواحد المعبود، انت الرقيب الحسيب الواحد المعبود. طمعتنا في رحمتك يا رب يا غفار، ووعدتنا جنتك يسعد بها الأبرار. سلمت أمرك.